ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج ركن الإسلام، وفيه مناسك وشعائر الاستسلام، وقد أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده يفيدوه بتوحيده وعبادته، وينبذوا ما يعبد من دونه تبارك وتعالى. ولسائل ان يقول: كيف هذا والحج ومناسكه جميعها متعلقه بحجار؟ فالحاج يطوف حول حجار، والحاج يقبل ويلتزم حجار، ويشير الى حجار، ويسعى بين حجاره، ويقف ويدعو عند حجاره، ويلتقط حجاره، ليرجم حجاره بحجاره. لسائل ان يقول هذا: كيف يكون الحج للتوحيد ولافراد الله تعالى بالعباده ومناسكه جميعها تكون حول حجاره؟ هذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن باب قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وفي موسم الحج: خذوا عني مناسككم. وهذه المناسك وتلك الشعائر من ديني ومن مناسكي وشعائره صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لماذا؟ لأن المؤمنين رضي الله عنهم كانوا يتحرجون أن يمارسوا شعائر دين الكفر قبل ذلك، إذا ما كانت الكفار على شعيرة من الشعائر وهي هي في ديننا، كان المؤمنون يتحرجون من أدائها خشية أن يوافقوا ويتشبهوا بالكفار. لذا لما كان الصفا والمروة من شعائر الكافرين قبله، تحرج المؤمنون أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل المولى تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكان المؤمنون يتحرجون من أداء الشعائر التي تشابه شعائر الكافرين، ولكن الله تعالى بين له أن شعائر المسلمين تمحو شعائر الكافرين وتقدم على شعائر الكافرين، ولا يضيرنا أن يتشبه الكافرون بنا ولكننا لنتشبه بالكافرين. هو إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء والموحدين، قال فيه تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وقال فيه عز وجل: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فمن استسلام إبراهيم عليه السلام أنه لما أمر بذبح ابنه ذهب منقادا لأمر الله ليذبحه، ولما أمر بنبذ أهله بالعراء في أرض جرداء صحراء لا زرع فيها ولا ماء ذهب فوضعهم فيها وانصرف وزوجه هاجر تناديه يا إبراهيم أتتركنا ها هنا بين الهوام والسباع والوحوش بلا ماء ولا طعام ولا ذات يا إبراهيم؟ هو لا يلتفت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار أي نعم. فقالت إذا لن يضيعنا إبراهيم عليه السلام الذي أمر بأن يختتن في سن الكبر والعجز وهو ابن 80 سنة. فاختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم آلة النجار، يختتن بالقدوم لا بنت ولا مشرق، بالقدوم ويختن نفسه وهو ابن 80 سنة استسلاما لأمر الله عز وجل. ورغم ذلك إبراهيم عليه السلام هو الذي أرسى قواعد البيت وأسس لتلك الشعائر التي هي حجارة في حجارة. لما؟ رغم كل هذا الاستسلام يؤسس لهذه الشعائر التي هي عبارة عن حجارة في حجارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لماذا؟ لأنه استسلام لأمر الله عز وجل. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا أمر الله عز وجل. قل لو كان للرحمن ولد، لن أقول لما يا رب جعلت لك ولد، أنا مستسلم الأمر، لقد ولدنا على أن الله تعالى قال لنا قل هو الله أحد، ولو قال لنا لله ولد لا عبدناه مع الله. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإبراهيم عليه السلام وعمر والصحابة والمؤمنون يستسلمون لأمر الله عز وجل، إنما نقوم بهذه الشعائر بأرض الحجاز في مكة ومنى ومزدلفة وغيره. لماذا؟ استسلاما لأمر الله عز وجل. وإن خفي علينا حكمة ذلك، ليس لكل مؤمن أن يعلم حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكن عليك بالاستسلام. فالاستسلام هو عقيدة المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولكن المشركين عبدوا الحجارة من دون الله عز وجل، فجعلوها على صورة وشكل معبود لهم غائب، فجعلوا الصنم على صورته وشكله وهيئته، فيكون نائبا منابها وقائما مقامها، كما قالت بنو إسرائيل بعدما رأت الآيات وتعلم أن الله في السماء وتعلم أن الله مستو على العرش وتعلم أن الله واحد صمد لا شريك ولا ند له، لما عبرت البحر وجدت قوما يعكفون على أصنام الله، قالت يا موسى اجعل لنا إله. ما هذا؟ أي اجعل لنا صنما على صورة وهيئة هذا الإله الذي نعبده، اجعل لنا إلها، أي صورة وصنما وشكلا نعبد فيه الله الذي نعبده، اجعل لنا إلها كما له الآلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء وإن كانت هذه نيتكم متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أفغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين؟ لا يجوز لك أن تصنع صنما وتقول هذا إلهي الذي في السماء هو في صورته وهيئته، لا يجوز لك هذا، بل ادعو الله الذي غاب عنك بذاته ومعك بعلمه وبصره وسمعه تبارك وتعالى. فجعلوا الصنم في صورته وشكله وهيئته يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، اجعل لنا إلها كما لهم إله، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت صنما على خشبة أو حجر بيده ثم يقول هذا إلهي ومعبود، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. انظر إلى الكافرين لما عبدوا إسافا ونائلة، فإساف كان رجلا من اليمن ونائلته كانت معشوقته، كان يعشقها فذهب مع قومهما يوما الى الحجاز ليحجوا بيت الله في الجاهليه. فبينما هم كذلك ففي غفله من القوم وقع بها في جوف الكعبه فمسخوا حجرين. روايه الكلبيه وهي ضعيفه ولكن نسخها للاستعاره. مسخوا حجرين فاخرجهما الناس وجعلوهما عند الكعبه ليتعظ الناس بهما. يعني الذي ياتي الفاحشه في جوف الكعبه هذا فجور وظلم وبذل وعدوان. نعم ربما ياتي الفاحشه خارج الكعبه ربما، اما داخل الكعبه ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الذي يسبق عند الحجر او عند الكعبه كيف يفعل هذا؟ يسبق المساجد كيف يفعل هذا؟ فاخرجوهما حتى يتعظ الناس بهم. قال الراوي فلما طال بهم الزمان ونسخ العلم عبدوهما مع بقيه الاصنام يعبدون زان وزانيه، زنيا في جوف الكعبه، وهذا من العدا والسفه. انظر هم يعبدون اصناما على صوره اناس، هو يصنعون الحجر بانفسهم فكيف يعبدوا؟ هو يصنع في هيئه وصوره اله غائب. انظر الى عمرو بن الجموح رضي الله عنه قبل ان يسلم كان له اله يعبده من دون الله صنم. فلما اسلم بنو سلمه وشباب بني سلمه ذهب معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح ابنه الى صنم ابيه بالليل فاخذاه ونكساه على راسه في حفره فيها عضلات القبر او ساق القبر. فقام الرجل من نومه يبحث عن اله، قال ويلكم من عدا على الهنا الليله، وجعل يبحث عنه حتى وجده منكسا على راسه في حفره مع اوساخ القوم وقدراته. فاتى به فغسله وطيبه وطهره ثم جعله في بيته مره اخرى. فنام بالليل، فاتى معاذ بن عمرو ابنه ومعاذ بن جبل الى الصنم فاخذوه مره اخرى ونكسوه في حفره، حفره بني سلمه. فعاد الرجل الى ما كان عليه وبحث عن الاله حتى وجده، وهكذا. فاتى في المره الاخيره فاتى بسيفه وعلقه على رقبه الصنم وقال والله اني لا اعلم من فعل بك هذا، وهذا سيفي دونك، فان كان بك خير فامتنع. فترك السيف على قفا الصنم وانصرف. فاتى معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو الى الصنم فاخذاه وجعلاه في قيط هو وكلب ميت ووضعوه في نفس الحفره. فاصبح الرجل فبحث عن الهه اذ هو منكس كما هو على راسه مع كلب ميت مقترن به في هذه الحفره النجسه. قال بئس هذا من اله. واسلم وقال اله يبول الثعلبان براسه فهل هذا اله؟ اله لا يستطيع دفع الضر عن نفسه، هل هذا اله؟ فالالهه كان لكل اسره وعائله صنم في بيته يتمسحون فيه قبل ان يسافروا، ويتمسحون به قبل بعد ما يسافروا، وبعد ما ياتوا من سفر اسفاره. حتى اذا ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الاله قالوا اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب. وقالوا امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الالهه المتعدده ونحن نتفرق عن الاله الواحد القهار. انظروا الى الفريقين، كلا الفريقين يطوف حول حجاره، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. نحن نطوف حول حجار ونقبل حجار ونلتزم حجار ونشير إلى حجار ونسعى بين حجار ونلتقط حجار ونرجم حجار، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. نحن منفذون أمر الله، مذعنون لشرعه، مستسلمون لهدي رسوله، صلى الله عليه وسلم، أما هم يعبدون الحجارة من دون الله تبارك وتعالى. شتان بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان الناس قبله أمة واحدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلهم. قال قتادة: ذكر لنا أن بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كانوا على الهدى وعلى شريعة الحق، ثم اختلف الناس من بعد ذلك. فبعث الله تعالى لهم نوحا، هو أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، وبعث عند اختلاف الناس وترك الحق. ظل الناس 10 قرون يعبدون الله الواحد القهار، حتى أرسل الله لهم نوحا عليه السلام. وأول ما كاد الشيطان لهؤلاء، فقد كادهم من جهة القبور وتصاوير أهلها، من جهة القبور وتصاوير أهلها ليذكروهم بها، فكانوا يجعلون لهم تصاوير يدعونهم من خلالها ويتذكرونهم بها. أول ما كاد الشيطان أهل الأصنام وعباد الأصنام من جهة القبور، فتنة القبور والتصاوير. ونحن الآن قد أحللنا التصاوير، لماذا؟ للضرورة زعما، بل وأحللنا ما هو أعظم من ذلك، أحللنا التحاكم لغير شرع الله تبارك وتعالى. وقد كفر الله عز وجل من لم يحكم بشرع، ومن تحاكم لغير شرعه، ومن لم يحكم ينزل الله عليكم كافرون. فأحللنا للناس الديمقراطية ونادينا بها وحسناها للخلق، وقلنا أنها محاسن الإسلام، وقلنا أنها شورى الإسلام، بل خرقنا إجماعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فقد عطينا الله عز وجل، فحق علينا العذاب، وحق علينا الإثم والوزر بذنوبنا، فابتلانا الله بذنوبنا. عطينا الله فابتلانا بذنوبنا. كثير من الناس يظن أن أهل دين الحق مغلوبون، مقهورون، أذلاء دائما في الدنيا. هذا ظن، وظن باطل، إنما يقوله من قل يقينه وثقته بوعد الله وموعوده، يقوله من ضعف فهمه لكتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أن النصر للمؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمنون منصورون بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن إذا حققوا الإيمان، إذا حققوا الإيمان. نعم، قد يأتي الكافرون علينا يوما، وقد نكاثر يوما، ولكن الذل والهوان على الكافرين في قلوب الكافرين منطبع عليهم، وإن كانوا ظاهرين في الظاهر، إن انتصروا علينا في الظاهر، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: لئن هملجت بهم برازيلهم وطقطقت بهم بغالهم فجعل الله الذل في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من أعطاه. يقول: وإن هملجت بهم برازيلهم، شيء كالبغال أو كالخيول، يعني وإن تبخروا بخيولهم وبغالهم كبرا على المسلمين، فالله تعالى كتب عليهم الذل، لأن الله كتب أن يذل من أعطاه، أبى الله إلا أن يذل من أعطاه. أما المؤمنون إذا ما أصبتهم مصيبة بما كسبت أيديهم أزعلهم إلى الله وقالوا إن لله وإنا نصرنا لك يا رب، ويحبون هذا البلاء ويرضون به ويكونون كما قال القائل لئن ساءني منك مساءة لقد سرني أني خاطرت ببارك، يعني إن أساءني شيء بقدر الله تبارك وتعالى بسبب ذنبي أنا فأنا سعيد به، إن ساءني منك مساءة فلقد سعدت أني خاطرت بذلك. هذا هو المحب مع محبوبه. فالمؤمنون منصورون، ولكن إذا ما التزموا بالإيمان، والله تعالى بيّن لنا أن المؤمن وإن أصابه كسر أو عدل عليه عدو أو مصيبة أو مرض أو سقم هذا بذنبه، فبحسب الإيمان يكون النصر والولاية والمعية. الله تعالى يتولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، والله تعالى جعل المعية الخاصة معهم، وأن الله مع المؤمنين لمع المؤمنين. فإذا ما ضعف الإيمان ضعفت الولاية ونقصت الولاية والمعية بقدر ما ضعف ونقص من إيمانه. كذلك النصر والتأييد الكامل لا يكون إلا لمن آمن إيمانا كاملا. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأنت ظاهر غالب لا محالة، ولكن إذا ما حققت الإيمان، فإذا ما نقص إيمانك نقص التأييد والنصر بحسب ما نقص من إيمان. وعند ذلك يزول الإشكال عند قوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ربنا مش هيمكن لكافر على مسلم أبدا. كيف هذا يا رب؟ مش تشكل الناس، كيف هذا؟ في سوريا، في ليبيا، في العراق، في فلسطين، في الصومال، في كل مكان الكافرون يتمكنون من المؤمنين وقد جعل الله لهم علينا سبيلا. بعض الناس يقول هذه آية في الآخرة، أي لن يجعل له سبيلا في الآخرة، والبعض يقول في الحجة، يعني لا يمكن لكافر أن يحتج على مسلم بالدليل، ولكن الحق على غير هذا، بل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في أبدانهم وأعراضهم وأجمعين في الدنيا قبل الآخرة، ولكن إذا ما حققوا الإيمان الكامل، لن يجعل عليهم سبيلا مطلقا. على قدر ما حققنا من الإيمان، على قدر ما يتحقق من النصرة والتأييد والولاية والمعية، وعلى قدر ما فرطنا من الإيمان وخذلنا دين رسول رب العلام، على قدر ما تمكن الأعداء منه، وعلى قدر ما مكن الله الأمراض منه والرؤساء الظلمة منه الذين لا يحكمون فينا شرعا ويمكرون بنا بأقل الحيل فيتمكنون من البلاد والرئاسات ولا يحكمون شرعا ولا منه. لماذا؟ لأننا تنزلنا عن الإيمان. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا، فعلى قدر إيمانك على قدر التأييد، التأييد الكامل بالإيمان الكامل، التأييد الناقص بالإيمان الناقص. إذا ما حققنا الإيمان أدى التأييد الكامل، ولن يجعل المولى لكافر على مؤمن سبيل. لا في سوريا الذين يسجدون لبشار كهرا وكرها. لماذا؟ لأننا تركنا الإيمان. انظروا، فالعبد يصاب بذنبه، فلن يجعل إدالة لكافر على مسلم إلا بذنبه. قال تعالى في أحد في المؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، إزاي معنا الرسول نتغلب وكاد النبي أن يقتل صلى الله عليه وسلم، أن هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ليه يا رب؟ ما شربوا خمرا وما أباحوا الزنا وما تركوا شرعة، ليه؟ عشان يزدوا بس من على الجبل بس أتت الهزيمة، فما بالنا نحن؟ دعونا الناس ليتحكموا لأغلبية شعب، لكل الأغلبية احنا موقفين عليه الديمقراطية، دعونا الناس لإباحة الفن والتمثيل ومدحناه، دعونا الناس لإباحة التصوير من أجل الانتخابات، دعونا الناس إلى كذا وكذا إلى ما شاء الله دعونا الناس الى عدم انقاذ سوريا بتدخل مسلح. لماذا؟ ضعف الايمان. ونطالب بعد ذلك المولى تبارك وتعالى ان ياتي لنا بنصره. لا، قال تعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في احد انما استدلهم الشيطان ببعض ذنوبهم فبذنبك اصبت. من عند نفسك اصبت. وما اصابتكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. بما كسبوا ويعفو عن كثير. وان اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم مصيبه بما كسبت ايديهم فان الانسان كفور. بما كسبت ايديهم، بما كسبت ايديهم. الله تعالى قرر لنا انك غالب منتصر. المؤمن غالب منتصر مدفوع عنه مؤيد طالما انه يحقق الايمان قولا وعملا ظاهرا وباطنا. اذا ما حقق الايمان واجباته ظاهرا وباطنا هو منصور مؤيد مسدد منتصر مدفوع عنه بالله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتحزنوا والله معكم ولن يتركم اعمالكم. انظر في الاولى: ان كنتم مؤمنين. الثانيه: ولن يتركم اعمالكم، اي لن يبطل اعمالكم. هذا ضمان من الله. ولختم، هذا ضمان من الله تعالى بالنصر والتأييد اذا ما تحقق امران: ايمان وعمل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبالثانيه: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. فالضمان بالايمان والعمل، اذا ما تحقق العمل كان في ميزانك، كان جنديا من جنود الله لك يحفظه لك ويدفع عنك بهذا العمل. اما الكافرون اعمالهم تبطل توتر يترهم اعمالهم يبطل اعمالهم. اما المؤمن لا تبطل اعماله بل تسدده وتكون دافعا لنصر الله تبارك وتعالى له. نسال الله تبارك وتعالى ان يمكن لنا ديننا، ان يمكن لنا ديننا، ان يمكن لنا ديننا وان يدفع عنا كيد اعدائنا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر عقلنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واعتق رقابنا من النيران. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعل هذا العيد خيرا وبركه علينا وعلى المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، سدد رميتهم وحد صفوفهم وحد صفوفهم يعني كلمتهم ارفع رايتهم. اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم احقن دماء قوم المؤمنين، احقن دماء قوم المؤمنين، احفظ اعراض قوم المؤمنين، احفظ اعراض قوم المؤمنين، احفظ اعراض قوم المؤمنين، عليك بعدائك اعداء الدين، اعنا على نصرة المؤمنين في كل مكان. نسألك شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، مقبلين غير مدبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وكل طيب. ونسأل الله تعالى أن يعينكم في التبرع في العيد القادم إن شاء الله حتى لا تضيقنا الأموال ورجاءكم نصيب من الله وكفر. Thank you.